ونعم أجر العاملين وَعَلِيَ عَلِيَ والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وأنتم ولقد كنتم تمنون وَمَنْ يُرِدْ

صدق الله العظيم.